إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله تعالى حجج المشركين وذكر سبب إيمانهم بنوح عليه السلام وذكر لهم ثلاث حجج ورد عليها نوح عليه السلام وفندها، قال له: لقد اكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فنوح عليه السلام بين لهم بأن هذا ليس بيده، وإنما الاستئصال والعذاب بيد الله عز وجل. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فكان هذا الكلام هو المفاصلة التامة بينه وبينه. فالقوم أصحاب عناد كحال الكفار، وطبق حالهم على حال كفار قريش، وقد أنزلت هذه الآيات كما قلنا في مكة. وسر تكذيبهم عدم اعتقادهم بأن الذي جاء به من عند الله. يقولون: أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي، أنتم لا تسألون عن هذا. وسنة الله تعالى الكونية والشرعية تقضي بأن لا يفلح الساحرون وأن لا يفلح الكاذبون والعاقبة للمتقين. فصراع هذا الكون فيما فيه من أحداث حوادث تقضي بهلاك المبطل وإحقاق الحق. قال: قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أنتم المجرمون على الحق والحقيقة وأنا بريء من ذلك. ولما كان حالهم حال عناد، أخبر الله تعالى نبيه نوحا بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس فلا تحزن بما كانوا يفعلون. حينئذ دعا نوح فقال عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فدعاء نوح على قومه كان بعد أن أخبر أنهم لا يؤمنون. ولا يجوز لأحد أن يباشر بمثل هذه الدعوة. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أصحابه إلى الطائف، وقد لاقوا ما لاقوا، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خير بين الاستئصال. جاءه ملك الجبال وقال له: أطبقوا عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وفي هذه إشارة لأننا إذا يئسنا من جيل فإننا لا نيأس من الجيل الذي بعده. إن يئسنا من جيل فإننا لا نيأس من الجيل الذي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس من الجيل الآتي. ولذا أكرم الله تعالى بأن آمن عكرمة ابن أبي جهل، وشتان ما بين عكرمة وما بين ابن أبي جهل، وآمن عبد الله ابن عبد الله بن أبي سلول زعيم المنافقين، ووقف على المدينة وقال: والله لما سمع أباه يقول، والله يعني لا، لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأذل، قال: والله لا يعلمن اليوم من الأذل. قال: والله لا يعلمن من اليوم من الأذل اليوم، النبي أم أبوه. فأبى أن يدخله المدينة حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أوحى الله تعالى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك ولن غالبا ما تستخدم لنفي النفي والتأبيد لن غالبا ما تستخدم النفي والتأبيد لكن تستخدمها العرب على غير هذا النحو أيضا وقد سبق الكلام على ذلك عند لن تراني وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون لا تحزن هم يضرون أنفسهم وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قصص ولا سيما قصص المكذبين مثل قصة نوح قصة موسى قصص العناد كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبر نوح عليه السلام باستئصال قومه وعذابهم وأنه لن يؤمن أحد غير المؤمنين الذين آمنوا معه وكانوا قلة قيل 7 وقيل 8 وقيل 4 وقيل 70 والقرآن الكريم سكت عن العدد والمراد أنه قلة يكفينا هذا القرآن سكت عن العدد أمره الله تعالى بأن يسلك سبيل النجاة وأن يأخذ بالأسباب أمره أن يصنع سفينة وفي ومقتضى هذا أن يكون العذاب بالماء مقتضى أن يبدأ نوح بعد أن أخبره الله تعالى بأن لا يحزن على قومه أنهم سيواجهون هلاكا ومقتضى صنع السفينة أنهم سيغرقون أنهم سيهلكون في الماء قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا الفلك السفينة بأعيننا بمرأة منا ووحينا فصنعك للسفينة بإيش بوحي من الله سبحانه وتعالى الكلام في السفينة كلام الإسرائيلية كثير والسعادة الوقوف عندما وقف عليه الشر قيل السفينة كان طولها 150 ذراع في 50 ذراع في ارتفاع 30 ذراع وكانت 3 طبقات طبقة كانت للوحوش وطبقة للأنعام وطبقة لمن آمن معه وقيل أنها من الساج قيل أنها مثل جؤجؤ الطير وقيل قيل أشياء كثيرة السكوت أسلم ونقول أنها تسع كما قال الله عز وجل من كل زوجين اثنين ومن آمن معه وعدده قليل وقيل كان لسعتها مكث سنتين في صنعها وقيل مكث 4 سنوات في صنعها قيل أشياء كثيرة السكوت عنه هو السلامة ولكن ينبغي أن نقرر هنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والنجاة لا تكون إلا بصنع السفينة فأظهر الأقوال والله تعالى أعلم أن قوله واصنع الفلك أمر الوجوب حتى تقع النجاة أن واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن هذا الأمر أمر وجوب وأن الواجب على الناس اتخاذ الأسباب من مشى للسفر يجب عليه أن يعد العدة ويحمل الزاد ولا يجوز له أن يعرض نفسه للهلاك وكلمة الفصل عند أهل العلم في هذا الباب أن اتخاذ الأسباب واجب أن اتخاذ الأسباب أمر واجب وأيضا يجب أن يعلق القلب برب الأرض والسماء فمن ترك الأسباب جنة ومن اعتمد عليها كفرة فالواجب الأمرين اتخاذ الأسباب وعدم الاعتماد عليها من ترك الأسباب جنة الإنسان يجب عليه أن لا يعرض نفسه للهلاك، يجب عليه أن يأكل مثلا، أن يحمل الزاد، أن يسلك سبل النجاة، ولكن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. فلا يعلق القلب بالأسباب، وإنما يعلق برب، بمسبب الأسباب، برب الأرض والسماء. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قيل أن معنى قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي لا تدعو بأن أعمل على نجاتهم فإنهم مغرقون. فقد سبقت مني كلمة العذاب والاستئصال. وقيل ولا تخاطبني في الذين ظلموا بأن أعجل وقت عذابهم، لأنه طال التهديد الوعيد، أي لا تخاطبني في استعجال وقت العذاب. وقيل أن الذين ظلموا هنا لفظ عام يرد به شيء خاص، لا تخاطبني في أهلك وابنك، في زوجك وابنك، فإنهم مغرقون مع من قضيت عليهم ذلك. فإذا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، قيل أن هذا عام، ولا تخاطبني، لا تدعوني في أن أعمل على نجاتي، فقد قضي الأمر وسبقت مني الكلمة في إهلاكهم. وقيل لا تخاطبني في تعجيل وقت العقوبة. وقيل أن الذين ظلموا لفظ عام يراد به خاص، المراد بالذين ظلموا الزوجة، زوجته وابنه. وقيل أن ابنه كان اسمه كنعان. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فبدأ عليه السلام يصنع الفلك قتالا لأمر الله وسلوكا لأمر النجاة. فبدأ يصنع الفلك، يصنع السفينة. أخبرنا ربنا عز وجل عن ملأ من قومه، وذكرنا الملأ في درس أمس من أين جاءت. قال وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. قالوا ترك أمر الله وأصبح نجارا. كان نوح أمس كان يهددنا، واليوم تركنا وانشغل بالنجارة، فأخذوا يسخرون منه. وقيل طال العهد، هددهم بالغرق وبالاستئصال فطال الأمر. فلما طال الأمر بدأوا يسخرون ويقولون أين الوعد الذي وعدتنا به. وقيل أنه صنع سفينة كبيرة كما قلنا، ولما رأوا كبر السفينة قالوا من يحمل هذه السفينة إلى النهر وإلى البحر. فبدأوا يسخرون من نوح عليه السلام لهذه الأسباب، ولا يبعد أن تكون هذه الأسباب مجتمعة. فأخذوا يسخرون منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إن كنتم تجهلون علينا وتسخرون منا فإن السخرية بكم أحق. فالأمر لابد أن يظهر، والحقيقة لابد أن تظهر، يتكشف الأمر، ولابد أن تعلموا أن حالكم في سخريتكم هذه كحال الجهال والأطفال، فإنهم يغترون بظواهر الأمور ولا يعرفون حقائقها. فحالكم في سخريتكم، حالكم في سخريتكم أن الأمر سيعود عليكم، قيل أو سئل سؤال: هل النبي يسخر من قومه؟ قيل أن هذا من باب المشاكلة والمجازاة من جنس العمل على حد عموم قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أن هذا أن قوله فإن نسخر منكم كما تسخرون من باب المشاكلة، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. هذه من احتمل أن تكون مبتدأ والجملة التي بعدها خبر، وحينئذ تكون على الاستفهام. والمعنى: فسوف تعلمون أينا يأتيه عذاب، فمن أتاه العذاب يخزيه. ويحتمل أن تكون مفعول به، وتكون حينئذ موصولة. والمعنى: فسوف تعلمون الذي يأتيه، فيصبح الذي يأتيه تصبح إيش؟ مفعول به لتعلمون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل يجب عليه عذاب مقيم. وفي هذه الآية والآيات الأول: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فيه نصرة ظاهرة لمذهب أهل السنة في القضاء والقدر. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، مثل قول الله تعالى: ثبت يدا أبي لهب وتب. ما في إيمان الآن، فلله قدرة ولله مشيئة، ومشيئة الله غالبة. وكما قلنا في أكثر من مجلس، ابتداء من تفسير الفاتحة مرورا بسائر الصور، أن مذهب أهل السنة أن الإنسان مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة الله غالبة خلافا للجبرية والقدرية. مذهب أهل السنة وسط بين مذهبين فاسدين رديئين. فهنا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فيه إثبات أن مشيئة الله نافذة، وأن الناس لهم مشيئة، لكن مشيئة الله فوق مشيئته، والإنسان يعذب في ما هو تحت قدرته، الشيء الذي هو مخير فيه، هذا الذي يحاسب عليه. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه استعجل قوم نوح نقمة الله بهم، فأوحى إليه الله تعالى فدعا عليهم دعوته التي أخبر عنها أنه قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فعند ذلك أوحى الله إليه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تحزن ولا يهمنك أمرهم واصنع الفلك، يعني السفينة، لأعيننا أي يرى منا، ووحينا أي تعليمنا لك ما تصنعه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي لا تكلمني بترك إهلاك الذين كفروا فإنهم لا محالة مغرقون. هذا قوله. وقلنا قول آخر: لا تخاطبني بترك إهلاكي، قيل باستعجال إهلاكي، أنه طال الأمر أخذوا يسخرون منه. وقيل أن الذين ظلموا المراد بهم هنا فقط الزوجة والولد. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. عندما كان يصنع عليه السلام السفينة كان يمر عليه الملأ من قومه ويسخرون منه ويقولون تعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ هذه السفينة تعملها في البر. قيل أن سبب الاستهزاء أنهم كانوا لا يعرفون السفن. قيل أنها كانت كبيرة كيف ستدخلها إلى البر؟ وقيل أن سبب الهلاك كما قلنا سبب السخرية أنه توعدهم وطال الوعد فأخذوا يسخرون. وعندما كان يصنع السفينة كان يمر عليه الملأ من قومه ويسخرون منه ويقولون تعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد بعذاب مخز في الدنيا وسيحل بهم في الآخرة عذاب دائم مستمر. وهذا جزاء الكافرين المكذبين المستهزئين. لا بعد أن أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دعا عليهم بعد أن أخبره الله تعالى بأنهم لن يؤمنوا فوقع الدعاء من نوح عليه السلام لأن مهمة النبيين الصبر على هذا القوم والطمع بنجاتهم والطمع بإيمانهم. فلما أوحي إليه بذلك زال الطمع وزال سبب النجاة فالله سبحانه وتعالى قضى أن تقع النجاة فقط لمن آمن فأهلك سائر القوم بالماء كما أخبر في الآيات التي تأتي فيما بعد اقرأوها إن شاء الله في درس غد. صلى الله عليه محمد وعليه وصحبه وسلم.